كتاب العطية ينتوي على أربعة كتب: كتاب الصدقة، وكتاب الهبة، وكتاب السكنى والعمرة والرخصة، وكتاب التحديث. ولكن باعتبار وجود جامع مشترك بين كل هذه الأربعة، وهذا الجامع المشترك هو إعطاء الشيء مجانا وبلا عوض، لذلك جمع هذه الكتب الأربعة في كتاب واحد وسميت بكتاب العطية. كتاب العطية وهي أربعة أقسام: العطية باعتبار الجنس. أكو هنالك بحث، وهذا البحث يطرح في كتاب شرح التفضيل الموجود في جامع المقدمات، ويطرح أيضا في سائر الكتب المنطقية. وهذا البحث هو أنه التقسيم لا يمكن أن يكون بلحاظ المصداق، وإنما يكون بلحاظ الجامع وبلحاظ المفهوم. يعني نحن إذا قلنا الإنسان أسود وأبيض، هذا أي إنسان قسمناه إلى قسمين أسود وأبيض؟ هل الإنسان المصداقي أو الإنسان المفهومي؟ الإنسان المصداقي الموجود في الخارج هذا ما يعقل يكون أسود وأبيض، هذا لو أسود لو أبيض. وإنما المفهوم الجامع الذي يشمل جميع أفراد الإنسان، وهو مفهوم كلي انتزاعي يسمى بالجن، هذا تقسمه إلى أسود وإلى أبيض. إحنا عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، ابن مالك يقول واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة. احنا عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هيا كلمة نقسمها: الكلمة الخارجية يعني زيد اسم وفعل وحرف، لو من اسم وفعل وحرف، لو ضرب اسم وفعل وحرف. لا زيد اسم وفعل وحرف ولا من ولا ضرب، وإنما الجامع الذي هو الكلمة المفهومية الموجودة في وعاء الذهن هي التي نقسمها إلى ثلاثة أقسام. المصنف يقول العطية تنقسم أربعة أقسام. يا عطية هي التي تنقسم إلى أربعة: العطية المصداقية الخارجية، لا يعني العطية المصداقية الخارجية إما أن تكون هبة ولا غير، وإما أن تكون صدقة ولا غير. الذي ينقسم هو العطية باعتبار الجنس، يعني باعتبار المفهوم الجامع الموجود في الذهن. بل مو المراد الجنس المنطقي، الجنس الأصولي يختلف عن الجنس المنطقي. الجنس باعتبار الأصول هو الجامع. الإنسان في الأصول يعتبر جنسا لأنه كلي جامع بين أفراد كثيرة، وهي أي العطية باعتبار الجنس لا باعتبار المصدر. أربعة أنواع: الأول الصدقة. الصدقة نفس هذا الشيء المتداول عند المتدينين. أول الصبح يقول يرى فقيرا في الطريق فيعطيه ثمانا صدقة. الصدقة المفهوم العرفي يختلف عن المفهوم الشرعي للصدقة. المفهوم العرفي يرى أن الصدقة شيء مو جيد، فشيء صدقة إطالة الصدقة. رقم واحد، هذه الكلمة اختلطت بمعنى الضعف وما أشبه ذلك، بينما في الإسلام معناته الصدقة يعني ما يكون برهانا على صدق الإيمان. الإنسان المؤمن الحقيقي كيف يبرهن على صدق إيمانه؟ إحدى الطرق إعطاء الصدقة. إذن الصدقة مو مفهوم متواضع وعالي، وإنما هو مفهوم رفيع في الإسلام. الأول الصدقة، وهي عقد يستقر إلى إنجاب وإلى قبول. رأي العلماء أن كل العقود تحتاج إلى إنجاب وإلى قبول. الرأي كثير من العلماء أنه الإنجاب والقبول لا يجب أن يكون لقضيا ويكفي كونه معاطاتيا. فإذا أنت رفت وحصيت للفقير تومان هذا يعتبر إيجاب، إذا مجد وأخذ التومان هذا يعتبر قبول، إذا ما مر فلم يتم عقد الصدقة، وهي عقد يستقر إلى إيجاب من المتصدق وقبول من المتصدق عليه. هذا البحث. البحث الآخر هو أنه البيع يعني شنو؟ البيع المشهور بين العلماء يقولون البيع عقد يدل، عقد ينقل الملك من إنسان إلى إنسان آخر. عقد يعني صيغة بعتك وصيغة اشتريته. هذا تكتب المصنف عنده إشكال على كل هذه التعريفات الموجودة في الكتاب. البيع عقد، الإجارة عقد. يقول إحنا عندنا التزام نفسي وعدنا مظهر لهذا الالتزام النفسي. شلون؟ أنا عندما أروح للبقال وأريد أشتري منه برتقال، عندي التزام نفسي. التزام نفسي يعني شنو؟ يعني أنا المشتري التزم التزاما نفسيا بأن أدفع إليه 15 دولار، وهو يلتزم التزاما نفسيا بأن يدفع إلي شنو؟ كيلو برتقال. هذا يسموه الالتزام النفسي. هذا الالتزام النفسي يكون له مظهر. ما هو المظهر؟ المظهر هو القول، بعتك اشتريته. المظهر هو العمل الخارجي. احنا عندما نقول البيع، هل البيع يطلق على هذا المظهر او على ذلك الالتزام النفسي؟ بعبارة العلقة الاعتبارية الحاصلة هل تسمى بيعا او الالفاظ اسمها بيعا؟ ايهما؟ المشهور يقولون الالفاظ تسمى بيعا، يعني بيعتك واشتريت وعريت مبيع. المصنف يقول لا، تلك العلقة النفسية وذلك الاعتبار القائم في نفس البايع والمشتري ذات اسم بيع. يقول بقى لا هذا الشرط، الشرط ذلك الالتزام والإقرار النفسي والاعتبار النفسي وجود هذه الألفاظ. أما إذا ماكو هذه الألفاظ فقد شنو صار؟ فقد الشرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. يقول فلان باع لفلان، صحيح؟ فلان كتاب، يقول بأي دليل تقول باع؟ أو يقول فلان باع لفلان البيع، يقول بأي دليل؟ يقول لأني سمعته بعدين بالمحضر ولا يوثقه. التوبيع بالمحضر ما يعتبره بيع، يعتبره دليل البيع. يقول فلان باع بيته، يقول بأي دليل؟ يقول لأني شفتهم بالمحضر لا يوثقه. هذا يقول بعت لك الكتاب وذاك لا يكتب اشتريت البيت، بعت لك البيت اشتريت البيت. فإذا اللفظ دليل على ذلك الالتزام الباطني، مو أنه هو عين البيع. البيع هو المظهر للمظهر يهم المظهر. بل غير الكلام هو أنه البيع يطلق على ماذا؟ على المظهر، لا على المظهر اللي هو الالتزام النفسي يهم. بلي يقول فلان تزوج فلان. الزواج شنو معنى؟ يقول فلان تزوج فلان. الزواج يعني قال بعته واشتريته، قال انكحته وقبلته، هذا معناته تزوج فلان. يعني وجدت تلك العلقة بأي دليل؟ يقول لأنه أرسل الحاضر مجلس العام، المرأة قال انكحته كنفسه، الرجل قال قبلته، هذا دليل التزوج، دليل النكاح، مو هذا عين النكاح. من الذي يرى أن الإنسان العقود من البيع مو هو العقد وإن العقد مظهر للبيع والبيع انسدام نفسي النكاح وانسدام نفسي إلى آخره. رد أسئلة نظرية المصنف وارد رد كلام دليل المجدد أنه العقد يؤتى به كعلة وكدليل على منه على حصول البيع والشراء وما أشبه. إذا ما ردته فيبدو برد دليل إيه؟ إذا نفسي مراضي لا البيع المحرم مو صحيح. شلون يبي شلون كان يبي؟ فليش جايبه؟ ليش؟ لأن ليش جايبه يعني؟ الإنسان اللي يشرب دواء يشرب الدواء لو ما يشرب، صحيح ما يحب يشرب الدواء لكن بالنتيجة يشرب دواء. هذا بالأصول يسموه مسائل الكسر والانكسار، هم يريده هم ما يريده، بالنتيجة يريده يتغلب على ما يريده. لا اللفظ كاشف عنها في الأصول الباطل، وهي عقد مو عقد، لا الصدقة مو عقد، الصدقة شنو مكشوفة للعاقل، وهي عقد يعتبر هذا العقد إلى إيجاب وقبول. إطلاق العقد على نفس العقد كإطلاق العقد على نفس النقاش، هذا شنو بي؟ لا يخلو من تساهل وتسامح في التعبير. بل في إطلاق العقد على جميع المقومات المشهورة كل اللي هي التسامح المقومات المشهورة شنو هو؟ من البيع، ما هو تعرف بقى يقول عقد البيع هو عقد شيء مكشوف للعقد من البيع والإجارة وغيرهما، وإنما هو منه العقد دال على هذه المقومات. هذا البحث. البحث الآخر يعتبر في إيجاد الصدقة وقبولها ما يعتبر في غير الصدقة من العقود اللازمة، يعتبر كونها لحظية على رأي المصنف، فلازم تقول تصدقت عليك أيها الفقير، الفقير اللي يقول قبل، لازم يكون بالعربية إلى الطرفين، لازم يكون بالماضوية، مو بقول أتصدق عليك أيها الفقير، لا تصدقت وما أشبه ذلك. هذا الشرط، الشرط الأول الإجابة والتصديق. الشرط الثاني ويفتقر إلى قبض بإذن الموجب، يعني الفقير لازم يقبض المال بإذن عن المعطي. أما إذا قلت أنا أريد أعطيك درهم هو أجي خطف هذا الدرهم من إيدي، أو قلت أريد أتصدق عليك بهذه الدار هو أجي قاعد بالدار بلا إذني، هل صار عقد الصدقة؟ ما صار عقد الصدقة، فلحق وقبض بإذن الموجب يعني المعطي. المصنف يقول إذن الموجب مو صحيح، بل يجب أن يكون بإذن المالك. شو الفرق بين المصنف ومن الشارع؟ تعرف أن أنا مالك هذا البيت، أوكل الشيخ في أن يذهب ويتصدق بهذه الدار على منه؟ على الفقير الفلاني، يقول له هذه الدار صدق عليها. الفقير إذا قبض لا بدون إذن الأخ ولا بدون إذني، الصدقة مو مستقرة ولا نبدو فيها. إذا قبض بإذن الموجب يعني الذي قال تصدقت عليه هو الوكيل، هل يكفي أو لا يكفي؟ ظاهر عبارة الشرع أنه يكفي، وقبض بإذن الموجب الفقير قبض بإذن الشيخ فالعقد كامل. المصرف يقول لا إذن الموجب بحث المهدي، وإنما يرجع إلى إذن المالك بل بإذن المالك، ربما ما طيل إذن فقط روح بلا بل راح موطف العقد وصل في أكثر مثال. احنا وكلنا زيدا في ان يزوج بنتنا لفلان، هذا الى حق يجي ياخذ هاي البنت ويرجع الى بيت فلان، ما وكلنا سلام. اذا وكلنا ما عندنا اشكال، بل باذن المالك، فانه لو وكل في الايجاب المالك لم يكن للوكيل الاقباض، وانما يحتاج الاقباض الى اذنه. هذا البحث. البحث الاخر ومن شرط الصدقه القربة، فإذا واحد تصدق رياء الصدقة باطلة ولا حكم لها، فلا تصح الصدقة بدون القربة، وإن حصل الإيجاب والقبول والقرب من قبل الفقير الصدقة باطلة للروايات الصحيحة الدالة على هذا الشرط. إذا هذا الشرط اتضح يتضح شيء آخر وحكم آخر، وهو أنه أنت إذا تصدقت لا يجوز الرجوع. ليش لا يجوز الرجوع؟ لأنه أكثر البحث يقولون في المعوض، إذا أنت أعطيت شيئا لإنسان وكان معوضا لا يصح الرجوع إطلاقا. مثلا أنا أصلاً هذه مقدار هدية لزين كل استشاف أن تحسني فلان شيء تذكاري اللي عندك تبي معوضة إذا هذا مو بالعشرة لأن الدار ما تسوى ذلك الشيء تذكاري وعندما كرمز في مقابل هذا المعطي بعد ما صرت هذه الهدية ما كان أتراجع عن المعطي يقول لا الهنة المعوضة لا رجوع فيها أبدا إذا كان كذلك الصدقة مشروطة بقبض القربة والقربة عوض الصدقة يعني واقف الصدقة كما حصل في مقابلة رضوان الله تعالى القربة إلى الله فتصير كالهبة المعوضة فلا يجوز بل يخيار ما يسمى كل شيء محلل ومن شرطها القربة شرط الصدقة إذا اتضح أن القربة شرطها فلا يجوز الرجوع فيها في الصدقة بعد الصدقة الجبر غير معوضة يجوز أما الصدقة لا يجوز الرجوع فيها أبدا بل القربة يعني أنا أصبح قريبا إلى الله تعالى هذا مو عوض هذا أهم من عوض المالي بالنتيجة أنا حصلت عوض لو ما حصلت عوض أنا المعطي حصلت العوض المعنوي الأهم الجنة حصلتها الشجرات اللي موجودة بالجنة حصلتها بعد ما أصبحت دليل إن لم يرسل إليها نارا سيصرفها مثل أعطيتهم هدية معوضة بعدين أخذت العوضة أحرقتها منهم صار لازم لو ما صار نعم عمل رياء بالي عمل رياء باطل فلا يجوز يعني إذا أعطيتهم حقية تمار رياء على كل رجع أما أن قربنا إلى الله تعالى ما أعلم ثاني يقدر يرجع احنا قلنا ثاني مرة ثاني الهدية اذا كانت ما عليها اذا مو لله ومعوضة ايضا ما عليها فلا يجوز الرجوع فيها بعد قبض الفقير ليش لتمام المال يعني ملك الفقير اصبح تاما على هذا الثمان وحصول العوض هو تملك هذا والعوض قد حصل فأي مناسبة أرجع العوض شنو وهو التقرب إلى الله تعالى كما لا يصف الرجوع في الهبة مع التعويض غير المطلوب لها ثاني عوض وفي تسريع الحكم الحكم شنو هو لا يجوز يعني عدم الجواز وفي تسريع لا يجوز بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض لاحظوا العبارة ومن شرطها القربة فلا يجوز يعني القربة شرط ولأن القربة عوض لأن العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيا هذا جواب من العوض الأخرى وهذا مو شيء هذا أقوى شيء وأفضل شيء لأنه دائم وخالد هذا نوع ثاني بل بالي لأن مشترطين العوض المادي في كتاب الفيل ما فاهمين العوض المادي المسألة الأخرى الصدقة الواجبة هل هي محرمة أم لا على الهاشميين أكو في رواية تبي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن أهل الشام كانوا يصوهم صدقة تمر ما أشبه ذلك فكانت السيدة زينب عليه الصلاة والسلام تخرجه من الأطفال وتقول الصدقة محرمة علينا أهل البيت كثير من العلماء انطلاقا من هذه الروايات وأمثالها قالوا أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشميين الصدقة الواجبة يعني شنو؟ أنت مريت الصدقة مستحبة قربة أيضا هذا ما يخالف أما إذا كانت الصدقة واجبة كما لو نذر الصدقة نذر إن شاء الله أن يعطي للفقير 10 دراهم هذا لا يقطع إعطاؤها للهاشميين ومفروض الصدقة الواجب محرم على بني هاشم طبعا من غيره يعني غير الهاشمي يعطي للهاشمي هذا حرام أن الهاشمي يطيع الهاشمي هذا ما فيه شفاعة مثل باب الزكاة. الزكاة نقطة الزكاة الواجبة محرمة على بني هاشم، لكن منهم إذا المزكي كان مو هاشم يعني مو سيد، أما إذا المزكي كان سيد شنو حكمه؟ يجوز إعطاءه صدقة للسيد. فما سبقها محرمة على بني هاشم من غيره أن يكون من غيره إلا مع قصور خمسهم، الأخماس كانت قليلة اصبحت من الصدقات الواجبة، لأن الله تعالى جعل لهم الخمسة عوضا عن شنو؟ الصدقة. فما دام العوض موجودة بني بني هاشم مطلقة يشمل كل سيد ينتهي نسبه إلى هاشم، سواء كان بنتويا أو علويا أو قتيليا أو أي شيء. المهم بالنسيج لازم يقل إلى هاشم عباسيا، بل أيضا يقل إلى هاشم، لأن الله تعالى جعل للهاشميين الخمسة عوضا عن الصدقة، وحرم الصدقة على الهاشميين معللا بأنها أوساخ النار والهاشميون فوق أوساخ النار. هذا بالنسبة للتعليل بأوساخ النار أكو بحث، وهذا البحث مالي مرة احنا بحثنا هذا البحث لولا سيديني أننا في مرة بحثنا هذا البحث، ولأننا بحثناه سابقا تفصيلا الآن نوجده إجمالا. إحدى المقاصد أنه التفريق والتفضيل، هل يجب أن يكون تفضيلا اختياريا أو يجوز التفضيل حتى بمقومات غير اختيارية؟ التفضيل بمقومات اختيارية يعني شنو؟ يعني واحد عالم، العلم اختياري، هذا مقوم وصفة اختيارية. تفضيل العالم على الجهة صحيح بلا إشكال، لكن تفضيل جهة على جهة ثانية بمقومات وبصفات غير اختيارية هذا جائز ممكن، هذا صحيح في منطق العقل المطلق. بل ها الجواب، الذكي في رأينا مفضل عن الغبي، وهذا الإنسان الذكي محترم في المجتمع والإنسان الغبي مو محترم. زين ليش الغبي؟ هل ارتكب ذنبا؟ الذكي هل فعل طاعة؟ من يوم إلى اليوم الأول يقول إن الذكي ذكي والغبي غبي، ليش في الاجتماع الذكي إلى مقام أكثر من الغبي؟ السؤال الآن، المرأة الجميلة والمرأة القبيحة، ليش المرأة الجميلة أكثر محبوبية في الاجتماع من المرأة القبيحة؟ مع أن هاي صفة غير اختيارية، صفة مقدرة ومفروضة. هذه صفة صحيح أنها غير اختيارية، ولكن في المطول كاتب أن يمنح على الصفات غير الاختيارية ويقول مدحت اللؤلؤة على صفائها، لون لؤلؤة صافي، اللؤلؤة صفائها ليس باختيارها، ولكن مع ذلك تستحق المدح. إذا كان هنالك تفضيل وكان هنالك تمايز في المستوى لصفات غير اختيارية هذا ما بيش. المسألة الثانية هي أنه الصفات لا تلاحظ بما هي هي، وإنما تلاحظ بعد الكسر والانفتاح. يعني شنو؟ يعني أفرض الذكاء ميزة، الذكاء مع أنها صفة غير اختيارية ميزة، لكن هل هي كل شيء؟ يعني الإنسان لو كان ذكيا كفى في التفضيل الاجتماعي؟ لا، هذه صفة تقتضي التفضيل، ولكن هذه ليست كل شيء. امرأة جميلة على الجمال يقتضي التفضيل، لكن هذه المرأة مشلولة يقتضي التفضيل؟ لا، لأنها وإن كانت لها نقطة قوة لكن لها نقطة ضعف أكبر من نقطة القوة. فإذا فرضنا إنسانين متساويان من جميع الجهات علما وعدالة وتقوى وما أشبه، لكن أحدهما كان هاشميا والآخر كان غير هاشمي، في هذه الدنيا أيهما أفضل من الآخر باعتبار وجود هذه الصفة الاعتبارية؟ الهاشمي أفضل من غير الهاشمي، ولكن هذا مو معناته أن الهاشمية قيمة مطلقة، بدليل أنه إذا واحد كان هاشميا وكان عريا عن صفات الخير، وكان إنسان مو هاشمي وكان جامع لصفات الخير، أيهما يتفق بلا إشكال؟ سلمان ما كان هاشميا، وأبو لهب كان هاشميا، وأبو لهب تبت يد أبي لهب الوثب وسلمان من أهل البيت، عرفنا أن هذه الصفة الترجيح هذا مو معناه أنها كل القيمة، لها بعض القيمة. فإذا فرضنا من جميع النواحي كان هنالك تساوي، فهذه القيمة تعتبر ترجيحا غير اختياري لهذا الإنسان على ذلك الإنسان. هذه مسألة ثالثة. المسألة الثالثة الزكاة أوصاف الله، جائزة الزكاة أوصاف الله. بعض الأمور طرفينية وبعض الأمور ذات طرف واحد. مثلا الأخ طرفينية، قد أقول هل يعقل أن يكون أخ بلا أخوة؟ لا، أنا أخو زيد وزيد أخي من الطرفين. أما الأبوة ذات طرفين وذات طرف واحد، ولو ذات طرفين في الواقع، لكن شنو؟ ذات طرفين ليس متكافئين. إذا أريد أن أقسم الأشياء لأقسم، واحد ذات الأطراف المتكافئة كالأخ، الثاني ذات الأطراف غير المتكافئة كالأب. أب شنو في مقابلة؟ ابن. مو في مقابلة أب أيضا. فهذا له طرفان، لأن أفعال شنو يسموها؟ الإضافية. صحيح هي الأمور الإضافية، لكن شنو هو؟ متكونة بطرفين غير متكافئين. عندنا قسم ثالث وهو الأمور التي لا طرف لها. الأمور التي لا طرف لها مثل شنو هو؟ يعني الأمور التي هي من بعد واحد. أنتوا عندكم مال مخصوص في يدكم، مو هالشكل؟ هذا المال في يدكم حرام. نقول هذا المال حرام ولا مو حرام؟ حرام. لكن إذا وصل إلى يد مالي فيه حرام ولا مو حرام؟ المال المخصوص حرام ولا مو حرام؟ حرام. لكنه حرام على من؟ حرام على الغاصب، لكن حرام على الآخرين؟ لا. فإحنا إذا خلعنا الصفة على مال معين، هذا لا يعني أن هذا المال يستخص بهذه الصفات في جميع الأبعاد. فإذا فرضنا أن الزكاة أوساخ الناس، أوساخ يعني شنو؟ هذا مو وسخ طرفين كالآخر، وإنما شنو هو وسخ من طرف واحد. يعني الإنسان اللي عنده 40 سائمة، إحدى السائمات هذا وسخ، يعني هذا مال محرم موجود في يده، في يده هذا المال كذا. أما إذا راح بيد المسلم هذا المال كذا؟ لا. بناء على هذا لا يقال كيف. أولا مسألة التفاضل. المسألة الثانية، لماذا أن الزكاة أوساخ الناس؟ هذه إجابة قد يجاب بها على هذان هذين الإشكالين. جعل لهم الخمس عوضا عنها وحرم الصدقة عليهم معللا بأنها أوساخ الناس، فأوساخ الناس لا تعطى لهم. والأقوى في رأي المصنف اختصاص التحريم بالزكاة الواجبة، فقط الزكاة الواجبة محرمة على الهاشميين، أما بقية الأمور الواجبة كالصدقة الواجبة مو محرمة. اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة. عندنا زكاة مستحبة؟ بلي. مثل شنو؟ زكاة التجارة، زكاة الخيل، ما أنبتت الأرض من غير الأجناس الأربعة، هاي زكاة مستحبة ما يخالف الهاشميين. دون المندورة، المندورة يعني من هو؟ يعني الصدقة المندورة، ودون الكفارة وغيرهما. الكفارة مثلا وضع امرأته في الحيض، الكفارة واجبة عليه، لكن هاي الكفارة يعطيها لهاشمي ما بيشكال. الصدقة المندورة الواجبة ما يخالف، وغيرهما من الواجبات ما بإشكال. والتعليل بالأوساخ يرشد إلى ما قلناه من أنه الأقوى، لأن أوساخ الناس هذا فقط وارد في وين؟ في باب الزكاة. أما في باب الكفارة ما وارد، في باب الصدقة مو وارد، والأوساخ فقط هي المحرمة لا غيرها. هذا بحث أيضا. البحث الآخر، يجوز الصدقة على كل إنسان إلا على فردين، الكافر الحربي كاليهود في إسرائيل، والناصبي كالأباضية الموجودين في مخطاب. فإذا كان الإنسان كافرا حربيا أو كان مبغضا لأهل البيت لا يجوز إعطاء الصدقة له. وتجوز الصدقة على الذمي، يهودي مسيحي نصراني، رحما كان أم غير رحم، من أقربائي أو من أقربائي، وعلى المخالف للحق كالسني ما بإشكال. لا الحربي والناصب، ذول الثنين لا يجوز إعطاء المال عليهم. وقيل بالمنع من غير المؤمن، الصدقة لا تجوز إلا على الشيعي الاثنى عشري فقط، أما على السني مو جائز، على اليهودي مو جائز، وإن كانت الصدقة ندبة أيضا لا يجوز، وهذا القول بعيد. البحث الآخر بلي قاصر لو مقصر على خلاف تقديرين، يعني السني سواء كان قاصرا لو مقصر ما يخالف واحد الصدقة إلا لو كان ناصبيا كالجبهان، الجبهان الذي يبغض أهل البيت. البحث الآخر، هل صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ ياهو منها. الجواب في ثلاثة حالات صدقة العلانية أفضل. الحالة الأولى أن تكون واجبة، نفس المسألة اللي يقولونها في باب الزكاة، اللي يقولون واحد إذا يزكي، إذا زكاته واجبة علانية، إذا مندوبة سرا على ما بباله. نفس المسألة يذكروها في كتاب الصلاة، الصلاة الواجبة مستحبة الإنسان وين يصليها؟ بالمسجد أمامنا. أما الصلاة المندوبة بالبيت يصليها. فالزكاة إذا كانت واجبة علنا الصدقة مثل مندوبة، إذا كانت مستحبة سرا هذا واحد. الشيء الثاني، إذا كان هذا الإنسان متهما بعدم إعطاء المال، معروف بين الناس اللي هذا أصلا ما يعطي المال، معروف فلان إنسان أصلا ما يروح بالحضرة، ما يجيب الحضرة، هذا يروح أول الصبح يروح بالحضرة ما حد ما يشوفه، لكن معروف بين الناس أنه ما يروح، ولو الزيارة مستحبة مستحب يروح أمام الناس للحضرة لدفع هذه التهمة عن نفسه. فإذا كان الإنسان متهما بأنه ممسك وبخيل لدفع هذه التهمة، الأفضل أن يعطي الصدقة المستحبة شنو؟ علنا. الحالة الثالثة، إذا يريد تشجيع الآخرين، إحنا في مكان قاعدين يريدون يطلبون تبرعات للفقير أو ما أشبه ذلك، أنا أقول أخذ أطلع فلوس، المهم 10 دنانير أشوف الأراوي للناس، ليش حتى الآخرين يقعون في المنافسة ويسطون؟ في هذه الحالات الثلاث صدقة العلاني أفضل. أما لو كانت مستحبة وما كنت تهمة وما كنت تشجيع فالأفضل السر. فأربع صور صار عندنا، وصدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة، طبعا باستثناء حالتين، إذا كانت مستحبة للنص عليه على شنو؟ السر في الكتاب والسنة. أما الكتاب إن تبدو الصدقات خشي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أفضل، جو الآية مكتوبة للنص عليه في الكتاب والسنة. إلا في حالتين، إلا أن يتهم بترك الصدقة فالإظهار أفضل. ليش؟ دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم، عرضة يعني الشرفة وكرامته الاجتماعية لا تكون معرضة للتهمة، فإن ذلك الدفع أمر مطلوب شرعا. وفي الرواية رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه حتى للمعصوم. أكو في بعض الروايات أن العلم عليهم الصلاة والسلام العلم كانوا دائما يحاولون أن يفعلوا أعمالهم مو في أعين الناس، أعمالهم الندية، فبعض الأئمة كانوا متهمين بأنهم لا يعطون، ففي بعض الأحيان علنا كانوا يعطون لدفع هذه التهمة حتى للمعصوم، كما ورد في الأخبار أن المعصومين أعطوا علنا دفعا للتهمة. وكذا الأفضل إظهار الصدقة لو قصد بالإظهار متابعة الناس للمتصدق في الصدقة، يعني مثل ما هو التصدقة الناس يتابعوا في ذلك لما فيه يعني في الإظهار من التحريض على نفع الفقراء. فكم حالة صار عندنا؟ الواجب علني، المستحب مع التهمة علني، المستحب مع التشجيع علني، الحالة الرابعة مخفية. هذا البحث الأول في كتاب الصدقة. وبين قوسين لا بأس أن نقول مستحب الإنسان كل يوم يصدق في أول الصباح بشيئين ولو قليل، يعطي قران واحد ما يخالف، يطلع في التومات أيضا ما يخالف، لأن الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان وعن أهله في تفصيل لا علينا بهذا التفصيل. الكتاب الثاني الهبة، الهبة عن الهدية. شنو فرق الهدية عن الصدقة؟ الصدقة يشترط فيها قصد القربة، بينما الهبة لا يشترط فيها قصد القربة، وتسمى نحلة وعطية. العطية بالمعنى الأخص، عطية عدم بمعنى بالمعنى العام اللي شامل للأرع، بالمعنى الأخص عن الهبة، وتفتقر إلى الإجابة وإلى القبول ككل العقود اللازمة، وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. طبعا من غير عوض هذا مو شرط لازم، لأن الهبة أحيانا تكون معوضة، لكن غالبا يكون من غير عوض. هذه العين ملكك وما يريد منك عوض، وهبتك هذا الكتاب، ملكتك هذا الكتاب، أعطيتك هذا الكتاب، نحلتك، أهديت إليك هذا الكتاب، كل هاي الألفاظ ما بها إشكال. بعد فد لفظ وهذا لك، هذا لك، لك هذا، المهم هذا ما بها إشكال. طبعا مع نية الهبة في الفرض الأخير، شوفوا ليش يقول مع نيتها، لأن بقية الألفاظ كلها صريحة، وهبتك صريح، ملكتك صريح، أما هذا لك يعني شنو؟ هذا هبة أو إقرار ياهو منه. عندما أقول هذا إلك يعني هذا الكتاب مالك لو أخذ إلك، مو واضح معناته. فإذا أنت قلت هذا لك ونويت الهبة تقع الهبة. هذا إلك يعني شنو؟ ما أشياء العرف مختلف والألفاظ مختلفة، وهذا لك في الفرض الأخير معنية منه الهبة ونحو ذلك من الألفاظ. المهم هذه بعد شنو من الألفاظ جيبوا فد لفظ آخر غير أعطيتك صلى مثلا وما أشبه ذلك، وتفتقر إلى الإجابة والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا، يقول قبلته، وتفتقر أيضا إلى القبض بإذن الواهب. يعني شنو؟ يعني إذا واحد قال أهديتك هذا البيت وأنا قلت قبلته، ما سلم المفتاح، صار ملكي لو ما صار ملكي؟ ما صار ملكي ملكا لازما، فإذا قبضته أصبح ملكا لازما وإلا يجوز الرجوع من قبل. والقبض بإذن الواهب طبعا إن لم يكن الموهوب مقبوضا بيد الموهوب له من قبل. قد مرة أنا لابس عبايته فشل، هو يقول أهديتك هذه العباءة، بعد احتاج إلى إقبار، لا أنا قابض هذه العباءة، إقبار بعد ما يحتاج. مرة لا أنا أهدي هاي العباءة للشيخ، لازم أقبض هاي العباءة، إذا ما أقبض فالجبة لا تصبح لازمة. والقبض بإذن الواهب إن لم يكن الموهوب مقبوضا بيد الموهوب له من قبل، من قبل الهبة، ولو وهبه ما بيده، يعني زيد وهبني ما بيدي أنا الموهوب له، ولو وهب الموهوب له، يعني وهب الواهب الموهوب له ما بيد الموهوب له، لم يفتقر إلى قبض جديد مرة ثانية يقبض، ولا إذن في القبض ولا مضي زمانه. ليش؟ لأنه شوفوا بالنسبة إلى الهبة إذا كانت بيدي، أنا أريد أهدي لكم هذا الكتاب، أقول وهبتك هذا الكتاب، سأأذن لكم في القبض وأقبضكم هذا الكتاب، وتمضي فاصلة قصيرة، أكو فاصلة قصيرة لولا ثانيتين، 10 ثواني، 20 ثانية، لو ساعة، ساعتين، 20 ساعة. أما في هذه الحالة بعد لا نحتاج إلى إذن، لأن هو العباية عليه، ولا إلى إقبار ولا إلى زمان، بمجرد ما قال قبل شو صار ملكي، بعد لم ننتظر هاي الثانية الواحدة حتى تنقضي. وين كنا في تلك الحالة الأولى ننتظر هاي الثانية أو الثانيتين أو 10 ثواني؟ شو الأثر الثانية الواحدة إذا رجع في خلال هاي الثانية الواحدة؟ يعني إذا تقبيض العباءة كم دقيقة يطول؟ أظن دقيقة واحدة. قال قبضته قبلته، نحن ننتظر دقيقة تمضي، إذا قبضت الدقيقة يصير لازم، ما كل شيء كل شيء التفتوا، وإنما بمجرد الإنهاء يصير لازم. فإذا في الدقيقة تراجع شنو حكمه؟ ما يسمح له يأخذ العباءة. لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن في القبض، ولا مضي زمان يمكن في ذلك الزمان قبض الموهوب، ما نحتاج إلى هذا، فورا يصير ملكي لحصول القبض الذي هو شرطه. قبضته بعد، قبضت العوائل وما قبضته، قبضته، فأغنى هذا القبض عن قبض آخر، يعني عن قبض جديد، وأغنى عن مضي زمان يسع القبض بعد مضي الدقيقة لا نحتاج إليها، إذ لا مدخل للزمان في ذلك، يعني في ماذا؟ في القبض مع كونه مقبوضا. شوفوا إحنا لماذا نشترط مضي زمان في الهبة؟ لأنه أنا لازم أسلم هذا الكتاب إلى منه؟ إلى الأخ، عندما أهديت له الكتاب، ولأن هذا التسليم زماني لذلك يتم في الزمان، يعني معقول أسلم الكتاب للأخ خارج إطار الزمان؟ مو معقول. إحنا زمانيين، أنا عندما أتكلم كلمة في إطار الزمان لو خارج إطار الزمان دا أتكلم في إطار الزمان، لذلك كل كلمة تأخذ زمن معين، فأنا عندما أريد أقبض الكتاب لك كم دقيقة يأخذ؟ ورد دقيقة واحدة مثلا، نصف دقيقة، ربع دقيقة. فالزمان مو كان مشترك بالذات، وإنما كان مشترك بالعرض، يعني الشرط هو الإقباض، والإقباض محتاج إلى الزمان، فالهبة محتاجة إلى الزمان. واضح القياس؟ القياس المنطقي ماله؟ الهبة مشروطة بالقبض، والقبض مشروط بالزمان. شنو النتيجة؟ فالهبة مشروطة بالزمان. هسه لو فرضنا واحد اتمكن يوقف الزمان، لو فرضنا الله أوقف الزمان فرضاً، فرض المحال مو محال، الله أوقف الزمان، أنا اتمكنت أسلم الكتاب للأخ بلا مضي ولا ثانية واحدة، صحيح ولا مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ خليكم خارج الزمان. شيخنا احنا الشرط في نظام الكون، احنا رحنا للمريخ، المريخ طلبنا ما بيه زمان. انا قلت وهبتك هذا الكتاب، هو قال قبلته، سلمت اليه الكتاب خارج اطار الزمان، صحيح لو مصحف؟ ليش مصحف؟ مشروطة بالزمان بالعرض مو بالذات، يعني في نظام الكون الحالي مشروط بالزمان، لكن بما هو الزمان مو شرط، ولا بل الزمان شرط. في نظام الكون لا يمكن التسليم الا عبر الزمان وفي الزمان. فإذا يتضح أن الزمان شرط بالعرض مو هو إحدى الشروط الحقيقية، إحدى الشروط في نظامنا الكوني. هسه نجي إلى مسألة القاب، أنا قاب العباية ولابسها، مو هالشكل؟ قبض العباية يحتاج إلى زمان؟ لا يحتاج إلى زمان، لأن مقبوضة. الشيء المصنوع لا يحتاج إلى زمان لصنعه، لأنه حاصل، لذلك لا نحتاج إلى الزمان. فأغنى هذا القبض الموجود عن قبض جديد. قبض جديد يعني شنو؟ يعني اخذ العبايه الطيله مره ثانيه يعطيني، ما خد عائله. واغنى عن مضي زمان يسع القبض هاي الدقيقه، ما لازم تمضي، اذ لا مدخل للزمان في ذلك. يعني في ماذا؟ في القبض لو بالهبه. اذ لا مدخل للزمان في ذلك، حسب ظاهر في الهبه، مع كون الموهوب مقبوضة، الزمان ربط ما إله، دخل ما إله، وإنما كان الزمان معتبرا مع عدم القبض. ليش كان معتبر؟ لضرورة امتناع حصول القبض بدون الزمان. لذلك الزمان كان شرط بالعرض مو شرط بالذات، صحيح؟ وإطلاق العبارة يا عبارة كان ولو وهبه ما بيده لم يستقر إلى قبض وإذن ومضي الزمان. خب هذا كان بيده بطريقة محللة ومحرمة، العبارة مطلقة ولو وهبه ما بيده. بناء على هذا العباية كانت عارية عندي، بعدها الأخ قال هدية لك، شنو يصير؟ يصير أنا كنت غاصب العباءة، بعدين قال ما أصدق على هذا يبقى في الغصب، قال وهبت لك العباءة، فورا تصير ملكي، ما فرق في الحالتين. وإطلاق العبارة عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين كونه كون الموهوب بيد الموهوب له، بيد الموهوب له، بإيداع، إيداع يعني شنو؟ وديعة أو عارية. شو الفرق بينهما؟ الوديعة طال عباية حتى يفضها بالصندوق، العارية لا، أخذه للاستعمال أو غصبا أو غير ذلك بأي طريقة كان عنده، بوكالة كان عنده مثلا، في كلها صحيحون. والوجه واحد، يعني شو الوجه واحد؟ يعني الدليل واحد في هذه الأمور. إذا كان عارية بيده، ليش يحتاج إلى قبض جديد ومضي الزمان؟ لأنه حاصل بيده، واضح؟ فلا يحتاج إلى تحصيل جديد بيده. لو كان غصبا نفس الدليل جاري هناك، يعني الوجه والدليل جاري هم في الحلال هم في الحرام. وقيل بالفرق بين القبض بإذنه، أنا سابقا كنت قبض هاي العباية بإذنه، يعني شنو؟ يعني بالوديعة والعارية، وغير القبض بإذنه، يعني كنت بالغاصب. الفاق يعني شنو؟ إذا أنا كنت قابض بإذنه بمجرد ما قال وهبتك وقلت قبلته صار ملكي، أما إذا كان غصب قال وهبتك، شنو يحتاج؟ يحتاج إلى قبض جديد، يعني أرجع العباية إلى بعدين شنو؟ يسلمني إلي، يسلم العباءة إلي. وقيل بالفرق بين قبض بإذنه وغيره في الزمان السابق، وهذا الفرق حسن. ليش؟ إذ لا يد للغاصب شرعا، الغاصب يده حجة لو مو حجة، سلطته معتبرة لمو معتبرة؟ لا، فكونها في يده يساوي كونها في غيره، لأن العباية مو بيدي، العباية بيدي لو مو بيدي، ولو بيدي، لكن الإسلام يقول عضايا مو بيدك، يعني أنت ما لك سلطة، فإذا أنا مو قابض العضايا. إذا أنا مو قابض العضايا شو نحتاج؟ نسلم العضايا إلى يسلمني إلى من جديد، أو على الأقل نقول يشترط مضي زمان القابض حتى تسلم العضايا لي. ما صار العقد لازم. وأنا الزمان سلم، وأنا مستغرب وقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.